يا قلم الأعلى تحرك على اللوح بإذن ربك فاطر السماء. ثم اذكر إذا أراد مطلع التوحيد مكتب التجريد. لعل الأحرار يطلعن على قدر سم الإبرة بما هو خلف الأستار. من أسرار ربك العزيز العلام. قل إنا دخلنا مكتب المعاني والتبيان حين غفلة من في الإمكان، وشاهدنا ما أنزله الرحمن، وقبلنا ما أهداه لي من آيات الله المهيمن القيوم. وسمعنا ما شهد به في اللوح إنا كنا شاهدين. وأجبناه بأمر من عندنا،